مسلسلات محرمة، فليقول إن استعملته في شيء مباح فهو مباح، في الشيء الحرام فهو حرام، لأنه يمكن فيه التمييز المباح من الحلال، بخلاف الخمر والميسر الذين قال الله فيهما إثمهما أكبر من نفعهما، لأن الإثم لا يتميز عن النفع. أما التلفاز فيتميز إذا جاء المحرم صك، وإذا جاء المباح افتح. لكن نعم، نظرا إلى أن أكثر من يستعمله اليوم لا يملك نفسه عن الشيء المحرم، نقول الأولى لكل عاقل أن يتجنبه ولا يدخله بيته ولا خير فيه. أما موضوع نكاح المسلم لليهودية والنصرانية فقد عرف ذلك من جوابنا للأخطلاط، لأن الرجل ضعيف الشخصية الذي يخشى على نفسه أن تؤثر عليه الزوجة نقول له لا تتزوج، حرام عليك. قام الشخصية وهذه قضية حدث حتى المرة كان يعطيها يعني يضع فلوس في البنك ويسمح لها بحساب، وجاءت في لحظة كان عنده 70,000 دولار وعنده ولدان، هو كان في فرنسا، أخذت الحساب صفته وأخذت الأولاد وهاجرت. كم هذه؟ قضية واحدة، قضية واحدة من كم قضية؟ أعرف القضايا ما جاء منها مثل هذا الأصول. بل بعضهم أسلم، بل بعضهم أسلم بمجرد أن المسلم خطبه. الله تعالى: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن دريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أي عاوض زوجها منها؟ لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر هذه الآثار أن المرأة إذا أسلمت بانت من زوج، إذا أسلمت وزوجها مشرك أنها تبين من زوجها في الحال، ولا تحل له إلا بعقد، وأنه لا فرق بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة. التي ليس عليها عدة أن يسلم قبل أن يدخل بها ويخلو بها، والتي عليها العدة أن يسلم بعد الدخول أو الخلوة. والمعروف عند جمهور العلماء أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد إسلامها، لأنه لا عدة لها حينئذ، أو لا عدة عليها حينئذ، وأنه إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإن أسلم الزوج فهو على نكاحه، وإن لم يسلم تبين انفساخه منذ أسلمت الزوجة، فلا تعود إليه إلا بعقد جديد. وذهب بعض أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول ثالث، وهو أنه إذا أسلمت بعد الدخول فإنها ما دامت في العدة إذا أسلم فهي زوجته، فإن انتهت العدة وأسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار، إن شاءت تزوجت وإن شاءت رجعت إليه إذا أسلم. واستدل لهذا بحديث أبي العاص بن الربيع حين أسلمت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مسلمة من الأصل، لكن حين أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات على الكفار أسلم بعد 6 أو 7 سنين، فردها عليها النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. فالأقوال إذن 3: أولا ظاهر الآثار هذه، والثاني التفصيل وهو قول الجمهور، والثالث التفصيل على وجه آخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل من المستحسن أن نرجع إلى الشرح الآن. أصطلاني بالتأمين إذا أسلمت المشركة الوثنية أو النصرانية أو اليهودية تحت الذمية أو الحربين قبل أن يسلم، هل تحصل الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة؟ فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما. قال الشافعية: إذا أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني ولو غير كتابي كوثني ومجوسي وتحته حرة كتابية تحل له ابتداء، استمر نكاحه لجواز نكاح المسلم لها، أو كان تحته حرة غير كتابية كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء، وتخلفت عنه بأن لم تسلم معه أو أسلمت هي وتخلف هو، فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة، أو بعده وأسلم الآخر في العدة استمر نكاحه، وإلا فالفرقة من الإسلام، والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق، ولو أسلم معه فيما ذكر والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق، ولو أسلم معا قبل الدخول أو بعده استمر نكاحهما لتساويهما في الإسلام، والمعية في الإسلام بآخر لفظ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه. وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة بمجرد الإسلام، وشرع يستدل لذلك، فقال: وقال عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، سواء دخل عليها أم لا. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء بنحوه. وقال داود ابن أبي الفرات بالفاء المضمومة والراء المخففة عن إبراهيم بن ميمون الصائب المروزي أنه قال: سئل عطاء هو ابن أبي رباح عن امرأة من أهل العهد أي الذمة أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة، أهي امرأة؟ قال: لا. أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق جديد أيضا، لأن الإسلام فرق بينهما. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه. وقال مجاهد: هو ابن جبر فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه: إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها. ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله: وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي لا حل بين المؤمنة والمشرك، لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة. وقال الحسن البصري ولابن عساكر: باب بالتنوين. وقال الحسن: وقتادة ابن دعامة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين: امرأة وزوجها أسلماهما على نكاحهما، وإذا بالواو لأبي ذر، فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام وأبى الآخر أن يسلم بانت منه، وحينئذ لا سبيل له عليها إلا بخطبة. وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز فيما وصله عبد الرزاق: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أي عاوض بفتح الواو مبنيا للمفعول من المعاوضة، ولأبي ذر وابن عساكر: أي عاض بإسقاط الواو من العوض، أي أيعطي زوجها المشرك منها، أيعطى زوجها المشرك منها عوض. قال عطاء: لا يعاوض، لا يعاوض، إنما كان ذاك المذكور في الآية من الإعطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه، وأما اليوم فلا. وقال بالواو ولابن عساكر بإسقاطها مجاهد فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا من ذهب من أزواج المسلمين، من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صداقهم وليمسكوهن، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك. هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ثم انقطع ذلك يوم الفتح. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير العلم، وهي أنه بمجرد إسلامها تبين منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو بعده، وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري رحمه الله. والثاني إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام، وإن كان بعد أحدهما وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج فهي زوجته، وإلا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة. القول الثالث أنه إن كان قبل الدخول انفسخ بمجرد العقد، وإن كان بعد الدخول فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وبعدها لها الخيار إذا أسلم، إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بحديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد نزول آية التحريم بنحو 6 أو 7 سنين، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. وعلى هذا فيكون فائدة العدة على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاء العدة لا خيار لها، وبعدها نعم لها خيار. أما على رأي الآخرين فهي بعد العدة لا تحل له إلا بإيش؟ بعقد جديد وصداق جديد. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن قد بايعتكن كلاما. بيان كيف نعلم أن هذه المرأة أسلمت حتى نفسخ نكاح زوجها منها، نقول بالامتحان والاختبار، نقررها هل تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ونبايعهن بما يبايعهن به رسول الله أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين إلى آخره. فمناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكرنا أن فيه كيفية إيش العلم بإيمان الزوجة وإسلامها. ها الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لا بلا عقد. وشيخ الإسلام بلا عقد. اي نعم. ولا قبل بعقد تكون كان امرأة كأنه امرأة يخطبها الآن. إن شاءت وافقت على الخطبة وإن شاءت امتنعت. الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداق، إذا اختار زوجها فهي زوجته. وعلى القول الثاني لا بد من عقد جديد ولا تحل له ولو اخترت إلا بعقد جديد ومهر. هنا نعم لا ما نرجع إلى أهله إذا أسلمت وهي مزوجة. أنا عملها بهذا العمل، نقول الآن إذا كان الدخول ما حصل فأنت ملكت نفسك وتزوجي من المسلمين، إذا كان الدخول قد حصل انتظري حتى تنتهي العدة، فإن أسلم زوجها فهي زوجته وإلا فقد تبين انفساقه منذ أسلمت. باب قول الله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد. من نسائهم الإيلة معناه الحلف، الإيلة هو الحلف، أن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته إما مطلقا وإما بأجل يتجاوز أربعة أشهر، هذا هو الإيلة. فإذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة فإن الحاكم يضرب له أجلا ينتهي بأربعة أشهر ويقول له إن عدت فجمعت أهلك في هذه المدة فكفر عن يمينك وإن لم تعد فطلق. فإذا تمت الأشهر الأربعة ولم يرجع ولم يطلق طلق عليه الحاكم، يعني باشر الحاكم القاضي باشر الطلاق وقال إني طلقت فلانة من زوجها فلان. كذا يا أخ وشو؟ حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد طويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال الشهر 29. هذا فيه دليل على جواز الإيلة، الإيلة لسبب، وسبب ذلك مطالبة الزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إياه بالنفقة، فيجوز أن يولي لكن بشرط أن لا تزيد المدة على أربعة أشهر. وقد أخذ العلماء أو بعض العلماء من هذا أن الزوج لا يجب عليه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة في السنة، كم؟ 3 مرات. وهذا لا يؤخذ منه في الواقع، أولا لأن هذا الحكم خاص بمن آلى لا بكل زوج، وثانيا لأن الله قال وعاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع الرجل زوجته لا يأتيها إلا بعد أربعة أشهر مرة، لا سيما إذا كانت هي شابة وهو شاب فإن هذا لا يمكن. فالحالة التي فرض الله فيها أربعة أشهر حالة معينة في رجل آلة، والإيلة كما أسلفنا قبل قليل لا يجوز إلا إيش؟ إلا لسبب، إلا لسبب، أما لغير سبب فلا يولي. طيب واستفيد من قوله تعالى إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وقوله إن فاءوا فإن الله غفور رحيم، استفيد من هذا أن الفيء أحب إلى الله لقوله فإن الله غفور رحيم، وأما ذيك فقال سميع عليم وهذا يشبه الوعيد لهذا المولي. ولولا أن الطلاق مباح لقلنا إن الآية تدل على تحريم الطلاق. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق، ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق، لأن الطلاق حينئذ حق للزوجة، فإذا أبى الزوج أن يقوم به أجبر عليه، فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم، كما نقول في المحجور عليه إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه وأبى أن يبيع ماله فإن الحاكم نعم يبيع ماله ويقسمه. وهنا إذا امتنع نعلم أنه إنما أراد الإضرار بالزوجة، وإلا ما الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق؟ نعم نعم. لا، الكلام لا يزل على 3 أيام إلا إذا كان في الهجر معصية عقوبة لهذا الفاعل. إذا كان في الفراش ما شاء، في الهجر لا يزل على 3 أيام إذا كان فيه مصلح مبلغ هو، إذا كان في ذلك مصلح لأنها مثل تفعل معصية ورأى في هجرها انكفافا عن هذه المعصية فهي كغيرها، حتى غيره من الناس إذا رأى أن هجره يكف عن المعصية فليهجره. سؤال، هل هذه تعارض مع 4 أشهر أو هذه حالة مقيدة بالحلف والشهوة؟ لا، هذه مقيدة بالجماع واليمين. لا، الهجرة في الجماع يعني أكثر من 4 أشهر. نعم. يقال له قياسا على الطب عند 4 أشهر أو أنها حالة مختلفة؟ لا، مختلفة، لأنه مختلفة. الجماع حق لها، حق مثل النفقة وغيرها. لا بد لا بد أبد لما اشتكت كيف؟ قول الزوج الزوجة انقضاء مدة العدة من قبل قوله. مش قال الزوج؟ المدة ستضرب من قبل الحاكم. إذا ما الحاكم أدرك القضية في آخر الوقت. طيب إذا ما يضرب الحاكم من حين الحكم، وهم من حين الإيلة. أفرض أنهم ما ترافعوا الحاكم إلا بعد أن مضى 3 أشهر و29 يوم و6 ساعات، كم بقي؟ 6 ساعات. يبدأ الحاكم من الآن 4 أشهر، لأن 4 أشهر تبدأ من التحاكم وهم من الإيلة. نعم. ظاهرها صيغة التعليق، لكن إذا كان معاصرا لا فليس التعليق. لكن كأن البخاري رحمه الله أحيانا لا يأخذ الحديث من المحدث من شيخه على سبيل أنه جالس التحديث، بل يأخذه من كأنه مثلا يمشي معه أو ما أشبه ذلك فيقول قال لي، يعني أن شيخه لم يتهيأ للتحديث. هذا إذا كان لم يجتمع به، أما إذا كان مجتمعا به فإنه يحمل على التحديث. ها؟ لا لا لا، مهم مثل لا، أقل أقل لينا. باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص قال ابن اسماعيل ابن ابي دويد المذكور حدثني ابن فاضل. بس وهذا عندك الفتح شو؟ لا، هذا قال ابن اسماعيل هو ابن ابي اويس المذكور قبل، وفي بعض الروايات قال اسماعيل مجرده، وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامه التعليق، والاول معتمد وهو ثابت في روايه ابي ذر وغيره. يعني هو غير معلق، يعني هو وهذا هو الظاهر، لأن إذا كان معاصر له فهو غير معلق. نعم. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال. طيب ما هو المفقود؟ المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهله فلم يعلم أحي هو أم ميت. هذا المفقود انقطع خبره ولا نعلم هل هو حي أم ميت أو ميت. طيب وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أبى فلان فلي وعلي. وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم. وقال في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. قال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة يعني ثم تعتد وتحل الأزواج. وهذا خلاف مشهور المذهب المشهور من المذهب أنه إذا فقد في صف القتال انتظرت امرأته 4 سنوات منذ فقد لأن ظاهر غيبته الهلاك. والمسألة خلافية وقد قدمنا في الكلام على ميراث المفقود أن الصحيح في هذا أنه يرجع إلى الحاكم وأن ذلك يختلف باختلاف الناس. فمن الناس من لو فقدناه شهرا لعلمنا أنه ليس على الوجود لأنه رجل مشهور ومعروف ولو كان على الوجود ما خفي على الناس. ومن الناس من يفقد 10 سنوات أو أكثر ولا يعلم أهو موجود أم ميت مثل أن يكون من عامة الناس المنغمرين في الناس الذين لا يعلم بقدومهم ولا بسفرهم. فالأول ربما نحكم عليه بأنه مات كم من مدة في مدة قريبة سنة أو سنة ونصف أو ما أشبه ذلك. والثاني ربما لا نحكم عليه بأنه فقد إلا بعد مدة طويلة يعني الرجل مجهول. هذا من وجه. من وجه آخر إذا كانت الدولة قوية في الحفاظ على الأمن وفي توزيع إثبات الشخصية وما أشبه ذلك فإننا قد نعثر على الإنسان المفقود في مدة وجيزة. وإذا كان أمر بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة. فالصواب الرجوع في ذلك إلى العرف لكن إلى اجتهاد الحاكم. لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم بموت المفقود فإن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج. فإذا تزوجت وجاء زوجها الأول فالصحيح أن زوجها الأول يخير مطلقا سواء جاء قبل أن يطأها الثاني أو بعد أن وطئها. فيقال له الآن زوجتك تزوجت للحكم لانقطاع خبرك والحكم بموتك فأنت بالخيار إن شئت خذ زوجتك وإن شئت فدعها مع الزوج. والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطئ الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول على كل حال ولا خيار له. وبعده أي بعد الوضع يخير. طيب فإن اختار أن لا يأخذها فإنه يرجع بمهرها على الزوج الثاني لأنه هو الذي فوتها عليه. وإن اختار أخذها فإن الثاني لا يرجع عليه لأن الثاني قد دخل مخاطرا لأن زوجها مفقود. أما المثل الثاني الذي ذكرها اشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي عن فلان وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة. اللقطة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها سنة يعني يطلب من يعرفها فإن جاء صاحبها أخذها وإن مضت السنة قبل أن يأتي صاحبها فهي لمن إيش لمن وجدها. لكن مع ذلك لو جاء صاحبها بعد السنة وجب إعطاؤها إياه. طيب ابن مسعود رضي الله عنه جعل من جهل فصاحب اللقطة لأنه التمس صاحبها الذي باع عليه ولكنه لم يجد. وفي أثر ابن مسعود دليل على أن الأموال المجهولة صاحبها تقوم ويتصدق بها عن صاحبها تخلصا منها. وهل له أن يعطيها الحاكم؟ نعم إذا كان الحاكم أهلا بأن كان ثقة أمينا فإنه يعطى إياها وتبرأ بها الذمة وإلا فالإنسان هو الذي يتصدق. واضح أنت ها؟ كيف ما فضلت إيه انتبه. نعم ما هي عندنا هذه النسخة ضافنا زائدة اللهم عن فلان وعلي بس هذه النسخة الصحيحة. نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل إن لم تجد صاحبها أو لأخيك إن وجدته أو إن تركتها فأخذها أخوك أو للذئب إن تركتها ولم يجدها صاحبها فإنها للذئب يأكلها. طيب ولا يمكن تكون للأسد لو كانت في مأصدة يمكن لكن رسول ضرب هذا على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل وقد تكون للكلب يأكلها أيضا. هنا نعم هل لص أخوه هنا ولهذا قالوا أولي أخيك أعم من أن يكون صاحبها. وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال عند الفتوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب واحمرت وجنتاه من شدة غضبه. الإبل إذا وجدتها لا تأخذها تركها معها السقاء والحذاء. السقاء بطنها والحذاء خفها ما تتعب منها لا يصيبها الشوك ولا الحصى ولا العطش لأن الإبل تلد على الماء وتشرب وتملى بطنه ويكفيها لعدة أيام نعم حتى في الحر يكفيها فدعها. ولهذا بعض الناس لعلمهم بدلالة الإبل على موارد الماء إذا خاف الظمأ في المفاوز إذا خاف الظمأ في المفاوز ربط نفسه على ظهر البعير وخلط روحه. وقد وقعت مثل هذه القصة في جماعة أصحاب إبل جمالي يذهبون من البلد هذا من عنيزة إلى الكويت وفي الدهنة قبل لما كان الإبل في الدهنة ضلوا الطريق ولحقهم العطش صاروا يتساقطون من على إبلهم، ساقطون من الظما يموت، إلا أن الله ألهم واحدا منهم لما شافوا أصحابه يتساقطون أموات مواتا، ربط نفسه على البعير وعرف أن البعير سوف ترد الماء، يعني البعير إذا وردت الماء مرة واحدة خلاص تدله، فربط نفسه وضاع عن الدنيا وأغمي عليه، ولكن قد أبقى له أجل، فإذا بالبعير ترد الماء، هنا ترد الماء، وجد عنده من يستسقي. تعرفون الموارد في مثل المفاوز هذه دائما موروده، فرأوا الرجل البعير مغمى عليه ولا يحس ولا شيء، فأناخوا البعير ونزلوه ومرسوا تمرة بماء وصاروا ينقطونها في فمه تنقيطا، لأنه ما عنده قوة، تعبان مر، فبدأ يجذب هذا التمر الذي بالماء شيئا فشيئا حتى وصل إلى المعدة وصح الرجل، صح الرجل وطلب الماء، طلب الماء منهم، قالوا ما نعطيك ماء، لأنهم لو أعطوه ماء الآن يموت، ما نعطيك ماء، وبدأوا يعطونه من هذا التمر المنضوس بالماء شيئا فشيئا حتى ردت عليه روحه، فلما ردت عليه روحه قال لهم أدركوا أصحابي، أصحابي ضربتهم وهم يسقطون من إبلهم ولا أدري عنهم، وذكر لهم قال هذا أثر الإبل اتبعوها، لما ذهبوا إليهم وجدوهم قد ماتوا، أظنهم 11 نفر قد ماتوا. الشاهد من هذا أن الإبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجده ربها. طيب، هذا التعليل يدلنا على أنه لو كانت الإبل في مكان فيه قطاع طريق إذا وجدوها أخذوها وتملكوها فلم يجدها ربها، هل تؤخذ ولا لا؟ ظاهر التعليل أنها تؤخذ. وكذلك لو كانت البعير لا تقوى على المشي لكونها مكسورة مثلا، تؤخذ ولا لا؟ تؤخذ، لأنه لا يمكن أن ترد الماء ولا تأكل الشجر. وإذا كانت البعير صغيرة كالحاشي الذي لا يحتاج لماء ولا يتحمل الظمأ، يؤخذ ولا لا؟ يؤخذ. طيب، وفهم من الحديث أن الإبل تحمي نفسها من الدعاق، لأنه في الشاة قال أو للذئب، وهنا قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها، إذن فهي تحمي نفسها من الذئاب، وهو كذلك، هذا هو المعروف أنها تحمي نفسها من الذئاب. البقر لا تحمي نفسها من الذئاب، معروف. الحمار قال بعض العلماء إنه يحمي نفسه من الذئاب، والواقع خلاف ذلك، الواقع أن الحمار إذا أحس بالذئب وقف وقام يبول وينهك، نعم أبدا ما في غير هذا، فيأتي الذئب فيجد فريسة متأهبة للفرس، ولهذا الصحيح أن الحمار من جنس الغنم، يؤخذ لأنه لا يحمي نفسه من الذئاب. نكمل الحديث. الفرس ما أدري عنه، ما أدري عنه، يرجع فيه إلى الخبرة. إيش؟ الذئب يعني؟ يمكن الذئب إنه ضعيف. أي نعم، هذا الجمع بينه وبين ما قلت هو أن هذا الحمار المذكور جيد والذئب الموافقه ضعيف. وسئل عن النقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء ما يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. الله تعالى باب الظهار. وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب. الظهار، الظهار مصدر ظاهر يظاهر، مشتق من الظهر، وهو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، مثل أن يقول لها أنت علي كظهر أمك، أو أنت علي كظهر أمي من الرضاعة، أو أنت علي كظهر أمك. الأول كظهر أمي نسب، والثاني رضاء، والثالث مصاهرة على الحد. نعم. فإذا شبه المرأة امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار. أما إذا قال أنت علي كأختك فهذا ليس بظهار، لأن أخت الزوجة ليست حراما على الزوج على التأبيد، بل الحرام هو الجمع بينها وبين أختها، وليست الأخت حراما بل الجمع هو الحرام. وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا كالطلاق الثلاث. فحصلت قضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأته ظهر منها بعد أن أتت منه بأولاد، فشق عليها ذلك بناء على أن الظهار طلاق بائن، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها كيف يظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد واجتمعت معه مدة طويلة، فجعلت تشتكي. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع كلامها ومحاورتها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك فيه إثبات السمع لله عز وجل، وفيه أن الله يتكلم بالقرآن حال إنزاله، لأن هذه الحادثة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله قد سمع، وسمع فعل ماضي يدل على أن هذا الخطاب متأخر عن الواقع، أليس كذلك؟ ففيه دليل على أن القرآن ليس كما قيل نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار جبريل يأخذه من هذا حسب ما يأمره الله عز وجل، بل نقول إن الله تعالى يتكلم به حين إنزاله، لأن مثل هذه الحوادث الواقعة يعبر عنها بالماضي دليل على وقوع الخطاب بعد وجودها ووقوعها. وفيه أيضا دليل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته وليس كالعلم، فإن العلم صفة لازمة لله لا يتعلق بمشيئته، ليس إذا شاء سمع وإذا شاء لم يسمع، بل هو سامع دائما، لكن الكلام يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم. ثم لا مؤلفة حقيقة باقي علينا، ساق الآيات إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذه تقع من المؤلفين الكبار يذكرون أول الآيات ثم يقولون إلى قوله كذا. لماذا؟ اختصارا واقتصارا، اختصارا للوقت واقتصارا على الشاهد، إذا لم يكن الشاهد في جميع الآية أو جميع الحديث. قوله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.